الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 42 إلى الآية 43. قال تبارك وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. هؤلاء اليهود الذين وصفتهم لك سماعون للكذب، يسمعون القول الباطل ويقبلونه ويستجيبون له من قلة دينهم وعقلهم. أكالون للسحت وهو الحرام كالرشوة، أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجيب له. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك ليتحاكموا إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فأنت مخير، أي فلا عليك ألا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق، بل يريدون ما يوافق أهواءهم. وإن تعرض عنهم فلا تحكم بينهم فلن يضروك شيئا. خير الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا حصل نزاع بينهم، يعني بين أهل الكتاب، وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، خيره في الحكم بينهم، إن شاء حكم وإن شاء ترك. وقال تبارك وتعالى: وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل. والعدل هذا هو ما هو ما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العدل. احكم بينهم حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء، احكم بينهم بالعدل، فلا يمنعك ظلمهم وعداوتهم من العدل في الحكم بينهم. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين. قال غير واحد من السلف: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. فصار الحكم بينهم واجبا هنا، لا تخيير فيه، والتخيير منسوخ، هذا قول من أقوال أهل العلم. فعلى الحاكم إذا احتكم إليه أهل الذمة أن يحكم بينهم بالحق، وليس له ترك الحكم بينهم. وقال آخرون: هي محكمة غير منسوخة، والتخيير باطل، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو اختيار الطبري، لأنه لا يصح دليل على النسخ. فلا يجب على الحاكم المسلم إذا احتكم إليه أهل الذمة أن يحكم بينهم، بل هو مخير، ولكن إذا حكم بينهم فيجب أن يحكم بالعدل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال السعدي رحمه الله: وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم. وعلى هذا قال: وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط. انتهى كلامه. قلت هذا طبعا في العالم، أما الحاكم والقاضي فيجب عليه أن يحل الحكم بين المسلمين والتخيير في غيرهم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ وكيف يحكمونك، وكيف يحكمك يا محمد هؤلاء اليهود بينهم فيرضون بك حكما بينهم وعندهم التوراة التي أنزلتها على موسى، التي يقرون بها أنها حق وأنها كتابي الذي أنزلته على نبي، وأن ما فيه من حكم فمن حكمي، يعلمون ذلك ولا ينكرونه، فيها حكم الله وهو الرجم، يعلمون أن حكمي فيها على الزاني المحصن الرجم، ثم يتولون من بعد ذلك، يتركون الحكم به بعد العلم بحكم فيه جراءة علي وعصيانا لي. قال الطبري رحمه الله: وهذا وإن كان من الله تعالى ذكره خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه تقريع منه لليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية. يقول لهم تعالى: كيف تقرون أيها اليهود بحكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع جحود نبوته وتكذيبكم إياه، وأنتم تتركون حكم الذي تقرون به أنه حق عليكم واجب جاءكم به موسى من عند الله. يقول: فإذا كنتم تتركون حكم الذي جاءكم به موسى الذي تقرون بنبوته في كتابي، فأنتم بترك حكم الذي يخبركم به نبي محمد أنه حكم أحرى مع جحودكم نبوته. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وما أولئك الذين هذا فعلهم بالمؤمنين بك ولا بما جاءهم من الحق. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 44 إلى الآية 45. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى، يعني فيها بيان ما سألك عنه هؤلاء اليهود من حكم الزانيين المحصنين، ونور، وفيها جلاء ما أظلم عليهم، وضياء ما التبس من الحكم. يحكم بها بحكم، يحكم بالتوراة النبيون موسى ومن جاء بعده من الأنبياء الذين أسلموا، أي أذعنوا وانقادوا لأمر الله تبارك وتعالى. للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا على الذين هادوا، ويحكم بالتوراة وأحكامها التي أنزل الله فيها الربانيون. الربانيون جمع رباني، وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم. والأحبار يعني العلماء، وحدها حبر وحبر، وحبر أفصح، وهو العالم المحكم للشيء أي المتقن له. وقيل الربانيون هنا من النصارى، والأحبار من اليهود. قال تبارك وتعالى: بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله، وكانوا عليه شهداء، وكانوا على حكم النبيين الذين أسلموا شهداء. أنهم حكموا فيهم بكتاب الله الذي أنزله على نبيه موسى. فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس في تنفيذ حكم الذي حكمت به على عبادي. وإمضائه عليهم على ما أمرت، على ما أمرت، فإنهم لا يقدرون على نفعكم ولا يستطيعون ضركم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يملكون نفعا ولا ضرا إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى بذلك، ولكن اخشوني وحدي فإن النفع والضر بيدي، وخافوا عقابي على كتمانكم ما أنزلت في كتابي. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تأخذوا أجرا زهيدا على كتم الحق الذي أنزلته في كتابي، كحكم في الزاني والمحصن. كحكم في الزاني المحصن. قال الطبري رحمه الله هنا: وإنما أراد تعالى ذكره نهيهم عن أكل السحت على تحريفهم كتاب الله وتغييرهم حكمه عما حكم به في الزانيين المحصنين وغير ذلك من الأحكام التي بدلوها طلبا منهم للرشاء عن الرشوة. ومن لم يحكم بما أنزل الله كما فعل اليهود في الزاني المحصن، فأولئك، هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله ولكن بدلوا وغيروا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه، هم الكافرون. هذه الآية من الآيات التي يستدل بها الخوارج على تكفير المسلمين، لأنهم يفهمونها بأهوائهم لا كما فهمها السلف رضي الله عنهم، وكفروا بها وبغيرها عليا وعثمان رضي الله عنهما. وأهل السنة جميعا على خلافهم في فهمها. قال ابن عباس: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. صار في عندي نوعان من الكفر، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر قال هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الكفر بالله وملائكته، هذا الكفر الأكبر، هذا كفر مخرج من الملة، لا يكون العبد به كافرا، لا يكون العبد به مسلما، يكون كافرا ولا يكون مسلما. إذا وقع فيه وحكمنا عليه بالكفر إذن هو ليس بمسلم. أما الكفر الأول اللي قال هي به كفر، هو كفر أصغر. الكفر الأصغر هذا لا يخرج من ملة الإسلام، يبقى الرجل معه مسلما، يجتمع فيه كفر وإسلام. هذا الكفر ليس مخرجا من الملة، ولكنه أعظم حتى من أكبر الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب، وأعظم من كبائر الذنوب التي مثل الزنا والسرقة وإلى آخره. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة، شوف، يعني ليس كفرا مخرجا من الملة، بل إذا فعله فهو به كافر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. هذا معنى الآية. إذا الآية فيها تفصيل، لا يخرج من الملة مباشرة، في عندك كفر دون كفر على حسب حاله، سيأتي التفصيل إن شاء الله. هذا كلام الأئمة من السلف وهو كثير، يثبت أن الكفر نوعان، وأن الكفر في الحكم هنا، في الحكم بغير ما أنزل الله، منه كفر أكبر ومنه كفر أصغر. فبعض العلماء قال في تفسيره، قال عكرمة: معناه من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر، خرج من ملة الإسلام إذا كان عن جحود. قال: ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. إذن هو أقر به، لم يجحده، يعني اعترف وأقر بأن حكم الله سبحانه وتعالى في الزاني المحصن الرجم، في الزاني غير المحصن الجلد، في السارق القطع إلى آخره، هو يقر بهذا ويعترف ويقول هذا هو الحق وهذا دين الله، لكن لم يحكم بهذا الحكم. قال: هو ظالم فاسق. لكن إذا جحد، كذب، أنكر، لم يقر، عندئذ يكفر. هذا كلام عكرمة. ففرق ما بين الجاحد وبين المقر، مع أن كليهما ماذا؟ حكم بغير ما أنزل الله، لكنه فرق بين الجاحد وبين المقر. وقال ابن زيد: من حكم بكتابه الذي كتب بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر، انتهى. لاحظ هنا مسألة مهمة، لعلي أطلت قليلا في هذه الآية، لكن لا بد من هذا، لأن هذه هي شبهات الخوارج، هذه من أعظم شبهات الخوارج. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الخوارج كفروا عليا وكفروا حكام المسلمين بهذه الآية، طبعا حكام المسلمين الذين لا يستحقوا التكفير، كفروهم بهذه الآية وبقول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. وهذا تفسير السلف لها، لا يكفرون من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا هكذا على طول، لا، عندهم تفصيل في الأمر، السلف على هذا، وإن كان اختلفوا في التفصيل لكنهم على هذا جميعا يخالفون الخوارج في فهمها. فهنا انظر ابن زيد ايش قال، قال: من حكم بكتابه الذي كتب بيده، لاحظ هنا يضع كتابا، يأتي بكتاب ويضع الكتاب ويضع قوانين من عنده ويحكم بها، وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله. لاحظ هذه النقطة مهمة جدا. وزعم أن كتابه هذا إيش؟ من عند الله. هذه مسألة إيش؟ مسألة التبديل التي يدندن حولها الخوارج كثيرا اليوم في زمننا هذا. مسألة التبديل، يقول لك هذا الحاكم إذا وضع قانونا وحكم به عامة الناس هذا يكون قد بدل حكم الله. التبديل لا يكون هكذا. التبديل إيش قال؟ قال وزعم أن كتابه هذا من عند الله، هكذا يكون التبديل. كما فعل من؟ كما فعل اليهود. اليهود إيش فعلوا لما غيروا حكم الله؟ حكم الله إيش كان في الزاني المحصن الرجم؟ فغيروه إيش جعلوا مكانه؟ جعلوا مكانه التحميم والجلد. لاحظ في صحيح مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي عما يجدونه في التوراة إيش قال؟ كما في صحيح مسلم قال فجعلنا التحميم والجلد إيش؟ مكان الرجم. يعني بدلوا شرع الله، يعني جعلوا أن التحميم والجلد هو حكم الله لا الرجم. هكذا يكون التبديل، ولا شك أن هذا التبديل كفر. وهذا ما أراده ابن زيد، قال وزعم أن مش بس فقط كتب كتابه بيده من عنده هذا الحاكم وترك كتاب الله، لا، وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر، لا شك في ذلك. هذا معنى التبديل، وهنا يكون التبديل كفرا مخرجا من الله. ويوضحه ما قاله إسماعيل القاضي في أحكام القرآن، قال ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا أي اليهود واخترع حكما يخالف به حكم الله، لاحظ هنا، وجعله دينا يعمل به، لاحظي قال وجعله دينا يعمل به. هذه مسألة التبديل، هذه مهمة جدا النقطة. قال فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. انت حتى غير الحاكم، يعني ما الموضوع موضوع حاكم فقط، حاكم وغير الحاكم، من جاء بقانون وضعه سواء في كتاب أو نطق به وقال هذا وغير حكم الله سبحانه وتعالى به وترك كتاب الله وعمل بهذا وقال هذا من عند الله، هذا يكفر، يخرج ملة الإسلام، فقد بدل شرع الله ودينه. هذا خلاصة تفصيل عند أهل العلم. قال الإمام ابن باز رحمه الله يلخص لنا ما يتعلق بهذه الآية، قال الحكام بغير ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم. فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. لاحظ، من اعتقد أن حكمه هذا أفضل أحسن من شرع الله هذا يكفر. قال وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، مش بس يضعها يحكم بها بل يرى أنها جائز شرعا، يستحل الحكم بغير شريعة الله، هذا يكفر. هذه النقطة الثانية. الحال الأول أن يرى أن أي حكم غير شرع الله سبحانه وتعالى أفضل من شرع الله، هذا يكفر. الحالة الثانية أن يحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى ويرى أن هذا الفعل جائز، يجوز له أن يحكم بأي قانون، حتى لو قال بأن تحكيم الشريعة أفضل ومع ذلك أجاز لنفسه التحكيم بغير شريعة الله، يكفر لكونه استحل ما حرم الله. هذه الحالة الثانية التي ذكرها الشيخ. حالتان: تجويزه للحكم بغير ما أنزل الله استحلال، هذا يكفر. الحالة الثانية أن يعتقد أن حكمه الذي حكم به من غير شريعة الله أفضل من شريعة الله أو حتى مساوية لها أو حتى مساوية لها، يكفر بهذا. والحالة التي ذكرناها حالة التبديل، أن يضع القانون من عنده يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ويقول هذا من عند الله، كذلك هذا يكفر كما نص عليه فيما سبق. كذلك من اعتقد أن حكم الله لا ينفع في هذا الزمن وهذا حكم قديم في الماضي، كما سمعنا من بعضهم يقول تريد أن تعيدنا 1400 سنة إلى الخلف نحكم بشريعة الله، هذا كفر، هذا مكذب بشرع الله سبحانه وتعالى. بيّن الله سبحانه وتعالى بأن شرعه هذا وضعه للناس جميعا، وأن الواجب على الجميع أن يلتزموا به وأن يتقيدوا به، ووضعه شرعا وأحكاما تناسب وتلائم كل وقت وكل زمان. قال الشيخ: أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسخا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي وأوجبنا على بني إسرائيل في التوراة أن يحكموا أن النفس التي قتلت بغير حق تقتل بالنفس التي قتلتها، يعني نفس القاتل بنفس المقتول يقتل به. والعين، قال والعين يعني تفقى بالعين التي فقاها، يعني إذا فقى عينا بغير حق تفقى عينه بها. والأنف بالقطع بالأنف الذي قطعه، والأذن تقطع بالأذن التي قطعها، والسن بالسن تقلع بها، وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص، تقاس على هذه التي ذكرت. والجروح قصاص، فهذه تعميم بعد التخصيص، لأنه ذكر العين والأنف والأذن والسن ثم قال والجروح قصاص، أي فيما يمكن الاقتصاص منه كاليد والرجل واللسان ونحوها. وأما ما لا يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم فلا قصاص فيه هذا، لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته، ربما إذا جرح وأراد الآخر أن يجرحه كجرحه ربما يجرحه زيادة على جرحه أو يحطم عظامه إذا كسره. لكن فيه حقوق أجزاء من الدية كما هي مفصلة في كتب الفقه، وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا. قال: فمن تصدق به، أي بالقصاص، أي فإذا عفى صاحب الحق عن القصاص فهو، أي العفو كفارة له، أي كفارة للذنوب جزاء على عفوه. قال أهل العلم: هذا خطاب لولي القتيل وللمجروح، حث له على العفو، وذكر لفظ التصدق تنبيها على أن عفوه جار مجرى صدقة يستحق بها ثواب وتصير كفارة له. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. الظلم منه كفر مخرج من الملة، ومنه فسق كالتفصيل المتقدم. قال السعدي: قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. انتهى كلامه، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة الآية 46 والآية 47. قال الله تبارك وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، أي على آثار النبيين الذين أسلموا من قبلك يا محمد، بعيسى بن مريم، يعني أرسلنا بعد هؤلاء عيسى بن مريم بعد النبيين الذين أسلموا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقا لكتابنا الذي أنزلناه إلى موسى من قبله أنه حق، وأن العمل بما لم ينسخه الإنجيل منه فرض واجب، لما بين يديه أي لما قبله من التوراة التي أنزلها على موسى. وآتيناه وأعطينا عيسى الإنجيل، أي وأنزلنا إلى عيسى كتابنا الذي اسمه الإنجيل. فيه أي في الإنجيل هدى، وهو بيان ما جهله الناس من حكم الله في زمانه، ونور وضياء من عمل جهالة يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. ومصدقا يعني الإنجيل لما بين يديه أي لما قبله من التوراة، فالإنجيل مصدق للتوراة بتثبيتها والشهادة لها والموافقة، وهدى وبيانا لحكم الله الذي ارتضاه لعباده المتقين في زمان عيسى عليه السلام، وموعظة للمتقين وزجرا لهم عما يكرهه الله إلى ما يحبه من الأعمال وتنبيها لهم عليه. والمتقون الذين خافوا الله فأطاعوه فيما أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر. وليحكم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لأهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله من أحكامه. قال الله تبارك وتعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. أمر الله الذين أنزل عليهم الإنجيل أن يحكموا بما في الإنجيل، فكفروا ولم يطيعوا وبدلوا حكمه وخالفوه فضلوا بخلافهم إياه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فخالفوا أمرنا الذي أمرناهم به في هذا، فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن أمر الله عز وجل، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 48 إلى الآية 50. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب يعني القرآن بالحق يعني بالصدق ولا كذب فيه ولا شك أنه من عند الله مصدقا لما بين يديه أي لما قبله من الكتاب كالتوراة والإنجيل مثلا، يعني مصدق للكتب التي المنزلة من قبله التي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه، وأن القرآن سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فنزوله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كان تصديقا لما أخبرت به الكتب السابقة. ومهيمنا عليه، قال ابن عباس: المهيمن الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. قال الطبري رحمه الله: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. وقال البعض: معنى المهيمن الشهيد. وقال البعض: معناه الحاكم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم يعني القرآن الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وشملها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتهى كلامه رحمه الله. فاحكم يا محمد بينهم بين أهل الكتاب وغيرهم من أهل الملل بما أنزل الله أي بالقرآن، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجاهلة الأشقياء. لكل جعلنا منكم أي أيها الأمم شرعة يعني شريعة ومنهاجا، أي جعل لكل أمة سبيلا وسنة يمشون عليها ويتعبدون بها. المنهاج الطريق الواضح السهل. أراد بهذا أن الشرائع المختلفة أي الأحكام هذه مختلفة، الأحكام أراد بهذا أن الشرائع مختلفة أي الأحكام الأمر والنهي الحلال والحرام تجد اختلافا فيها بين الملل، فلكل أهل ملة شريعة. قال قتادة: الدين واحد والشريعة مختلفة، يعني من حيث التوحيد التوحيد واحد في جميع الأديان، لكن في الحلال والحرام تجد بعض الاختلاف، يعني التوحيد واحد والأحكام مختلفة. قال ابن كثير رحمه الله: ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله، قال ابن كثير رحمه الله، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الشرائع، يقول ابن كثير: وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول سبيلا وسنة، والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. انتهى كلام قتادة وانتهى كلام ابن كثير رحمه الله، أي المراد منه. قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي على ملة واحدة، ولكن فرقكم إلى أمم ليبلوكم، ليختبركم فيما آتاكم من الكتب وبين لكم من الشرائع، فيتبين المطيع من العاصي والموافق من المخالف. أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم، ويثيبهم أو يعاقبهم على حسب طاعتهم ومعصيتهم. فاستبقوا الخيرات، فبادروا إلى الأعمال الصالحة، وسارعوا إليها، إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث بعد الموت، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين، ويجزي كل منكم بعمله. قال تعالى: وأنحكم يا محمد بينهم، بين أهل الكتاب وسائر أهل الملل، بما أنزل الله، بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه، ولا تتبع أهواءهم، ولا تتركن العمل بذلك اتباعا منك لأهوائهم وإيثارا لها على الحق الذي أنزلته إليك في كتابي. واحذرهم أن يفتنوك، أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الطبري، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: واحذر يا محمد هؤلاء اليهود الذين جاءوك محتكنين إليك، أن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك من حكم كتابه، فيحملوك على ترك العمل به واتباع أهوائهم. فإن تولوا، أي أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن وأرادوا غيره، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة ببعض، أي بسبب بعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم، أن يصيفهم عن الهدى عقوبة لهم لما لهم من الذنوب السابقة التي أدت إلى إضلالهم وعقوبتهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، لخارجون عن طاعة الله. قال الطبري رحمه الله، يقول: وإن كثيرا من اليهود لفاسقون، يقول لتاركوا العمل بكتاب الله ولخارجون عن طاعته إلى معصيته. قال: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يطلبون، أي يطلبون ويريدون حكم الجاهلية ولا يريدون حكم الله. وهذا استفهام إنكار، ينكر الله سبحانه وتعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وذهب إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. ومن أحسن من الله حكما، أي لا أحد أحسن حكما من الله لقوم يوقنون، عند قوم يوقنون به. قال ابن كثير رحمه الله، أي ومن أعدل من الله في حكمه، لمن عقل عن الله شرعه ولمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم، أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء،